بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى وصل بنا الحديث في أهل البيت إلى المعنى الثاني، البحث الثاني في البيت، وهو هل البيت مادي أو معنوي؟ النقاش في هذا الموضوع. وقلنا هناك ثلاثة آراء. الرأي الأول للعامة المخالفين أن البيت مادي، والرد عليهم سوف يأتي. والرأي الثاني أنه معنوي، واختلف فيه على رأيين: رأي معنوي بمعنى النبوة في العاصمة إن شاء الله، بيت النبوة، والمعنى الثالث معنوي وهو بيت الله، كما ذهب إليه السيد محمد صادق الصادق في كتابه شذرات حول الحسين. تعرض هناك إلى هذا المعنى استطرادا. ونحن الآن في تحقيق هذه الأمور. ذهب المشهور إلى المعنى الثاني أنه بيت النبوة، وهو الحق، وهو الحق. ما معنى بيت النبوة؟ معنى بيت النبوة أمر هو معنوي مو مادي، يعني أن هؤلاء هم الذين يأتون بالذكر. بيت النبوة نسبة تشريفية، نسبة تشريفية، تمام، من باب علو مكانهم ومنزلتهم. ونضيف الأهل إلى هؤلاء الأنبياء، يعني هؤلاء هذا البيت مثل الأنبياء، كما يفعل الأنبياء بقلوبهم، بأذهانهم، بألسنتهم، تفكيرهم، تمام. هو البيت يعني المادة، يعني الأمر المعنوي لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء كهؤلاء، أهل الكساء كالأنبياء في مسيرتهم، فنسبناهم إلى الأنبياء. زين، هذا المعنى. السيد محمد صادق قال لا، بيت الله، فأضاف البيت إلى المولى سبحانه وتعالى. قيل له لماذا؟ فقال لسببين. تقرير سببه والرد عليه. السبب كان لما نقول حسب تحذيره، أجيب لكم الفاظ نفس الكلام، يقول هكذا: لو كان مرادها أهل البيت النبي للزم خروج النبي نفسه عنهم صلى الله عليه وسلم. يقول بيت النبوة، يقول لك لا تقول النبي، تمام، بيت النبوة يعني هم غير النبي، فيخرج النبي من أهل البيت. ولهذا استشهد بهذا، ثم قال: فلو قلت أولاد آدم لم يشمل آدم، أولاد آدم غير آدم، ولو قلت آل النبي لم يشمل النبي، تمام. فمثلها لما تقول أهل البيت يعني بيت النبوة، يعني النبوة خارجة، يصير علي وفاطم الحسن والحسين فقط، هذه دعوة. زين، ولكن هذا ليس بصحيح. ليش ليس بصحيح؟ لأمرين: الأمر الأول رد صريح، والأمر الثاني شواهد على عدم صدق دعواه. زين، أما الرد الأولي فنقول خلط السيد بين أمرين: بين النبوة وبين النبي، لاحظوا تعبيره شباب، قال لو كان مرادها أهل بيت النبي، النبي ما قال النبوة، فلزم خروج النبي تمام نفسه عنهم. فلو قلت أولاد آدم، قال آدم ما قال آدمية، ما جاب المصدر، جاب نفس الجزء. فنرد عليه ونقول ولكن نقول هذا خلط بين النبوة وبين النبي. نقول بيت النبوة وبيت النبي، بيت النبوة تمام كلي يشمل النبي وأهل البيت، عرفت شلون؟ لكن لما تقول بيت النبي صح تخرج النبي، ما نقول بيت النبي، فرق كبير جدا ما بين قولك أن هؤلاء أهل البيت يعني بيت النبوة، النبوة النبي بالبيت النبوة صلى الله عليه وآله، يعني محمد صلى الله عليه وآله من النبوة إلا فيها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهكذا ومنهم على مسارهم صلى الله عليه وآله. كذلك لا نقصده، ما نقصد النبي بيت النبوة، مو النبي، النبوة المصدر من علم جميع الأنبياء وياي. فهذا خاص والله العالم ليش هو ما التفت إليه. الشيء الثاني الشواهد على عدم صدق دعوة، زين الشاهد الأول ما جاء في الزيارة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، وكل المفسرين قالوا أهل بيت النبوة علي وفاطمة والحسن والحسين وأهل البيت، ما خرجوا النبي تمام. والزيارة وارد عن الإمام الهادي عليه السلام، العلماء الآن صححوها يعني فأتنى. فماذا تقول يا سيدنا في هذا الأمر مع أنه يدخل لما السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، ما قالوا النبي خارج، قالوا داخل، كل المفسرين وكل الشراح قالوا هذا الأمر، فماذا تقول في هذا الأمر؟ الشاهد الثاني إجماع العلماء على ذلك أن النبي داخل في أهل البيت، ما حد قال، حتى علماء العامة كما سوف يأتي إن شاء الله، حتى علماء العامة قالوا داخل. ثم قال شيخ محمد صادق ثم قال شيخ في مطاوي كلامه أنه استطرادات، قام يجيب استطرادات، سبحان الله بعد كان إنسان يذل لسانه على خلاف دعوة، قال وإن كان بيت الله وبيت النبوة شيء واحد، لاحظين كلام؟ إيه ما اتفق هو الكلام الأول يعني بعد استطرادات كلام فطحان قال ذا الكلام انقل كثير يعني صار يستطرد يعني جيب اشتار ورده جيب اشتار ورده جيب اشتار ورده كثير جدا صار عند الاستطرادات. ثم اشار الى هذا فوقع فيما نافاه من اول، اذا هو معناه الحمد لله رب العالمين، فوش مفالحة هذا مفالحنا. الشاهد الثالث ما ورد متضافرا في نزول الآية الكريمة على لسان النبي نفسه صلى الله عليه وآله عن الطريقين سنة وشيعة، قالوا أهل البيت المقصود بهم علي وفاطمة والحسن والحسين ورسول الله، وش تقول درع ما خرجوا. شاهد الرابع الألف واللام الأهلية، الألف واللام المسورة اللي تصور يعني تخبط ناس تمام، قالوا الألف واللام راجع على وجه، قالوا أهل البيت أهل الكتاب، يعني وجه أهل الكتاب يعني اللي وضع عليهم الكتاب لجللهم، إذا لما جللهم دخل النبي لو ما دخل، قالوا دخل النبي أم المطلوب، إذا هم خارج أدخل يا رسول الله، قال له لا بيتي أنك على خير أنا وياهم ممتي تأتي ورا أنت، هذا معناه أن النبي دخل الله. الشاهد الخامس الآية اللي تلوناها أمس في بيوت أذن الله أن ترفع، ويذكر فيه اسمه، يسبح يسبح له ثلاث أتي والأبكار تجارة لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآية. قالوا لما قال لي أنا منهم الأول، قال لي لا أنت مو منهم، قال لي جنة شنو هذه البيوت، بيوت الأحجار والطين، قال لي لا هذا بيوت البيت، البيت الدعاء يعني الأمر المعنوي تمام، بيت الذكر بيوت الأنبياء، قال لي تعال هذا بيوت الأنبياء. إذن من خلال القرائن بيوت الأنبياء شاهد على ذلك. هذا الآية نازلة في من؟ قال الإمام الباقر نازلة في من؟ كانت الحضور فالنبي داخل ما تخرج النبي، ولعلك تتبع أكثر مني تحصل هناك شواهد غير الخمسة. عرفنا هذا الأمر؟ الأمر الثاني في البحث وهو الرد على من قال أن البيت مادة هذا الجدران. نعرفنا حين ثلاثة آراء عفرناها، بيت الله بيت النبوة البيت المادي، عرفنا أنه بيت الله بيت النبوة على الولاء، وإن أردنا مصالحة يقول بيت الله بيت النبوة لأن الله ما عنده بيت هذا الولاء يجل شيء يتغذى. فيحتاج لنا الآن الرد على من قال ما جوهم السنة العامة، ودبي فإحنا قرينا في الرد على أحد آرائهم على أن المقصود بالزوجات البيت بدلالة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بيوتكن يقول هذا قرينة على أن هناك أهل البيت يعني البيت زين، ينفعنا في قرينة لما ننفي على أن مقصود من أهل البيت هذا البيت مو مادي حتى تشير إلى داخل المعنى المعنى في الآية هذا مو مادي، إذا كان مادي في الكلام هذا مو مادي. ولكن على الرد إذا استطعنا أن نقنع أنفسنا على أن هذا البيت ليس ماديا استطعنا أن نرد في المستقبل على العامة والسنة وال نعم نعم كان الشيطة في الوثانية في بيت النبوة. نعم لما جاء الصالح الأول بيوت الأنبياء له في الرواية أنا الظاهر الباقر عليه السلام لما تدعي له الصالح أيوة كان النبوة ما تدعي له الله تمام عليك النبوة لا الأنبياء بيوت الأنبياء زين فضح لنا بيوت الأنبياء يطين قال لا الذكر شوف جاب الأمر المعنوي يقول هذه مو بيوتهم اللي تكروا فيها يعني لا بيوتهم يعني قلبهم هذا البيت نعم نقدر نقول بس كل ما يدخل النبي خلينا نقول لا خلينا من ذا المعنى اللي احنا نبغاه خلينا من ناحية غير يصير في كلام من الطيبة إلى من جهة ثانية حتى ندخل ولا حتى النبي يدخل لأن النبي أيضا من جهة ثانية وده صحيح ممكن. على كل حال الرد على أن هذا ليس هو البيت المادي قبل الرد لا بد من هالمقدمة القصيرة جدا أن لم يذهب أحد من علمائنا حد الآن أنا ما أدري في علماء السماء ولا قرأ أن أحد من علمائنا قال البيت المادي أبدا، وإنما المشهور ذهبوا إلى بيت النبوة وهو الأمر المعنى هذا اللي قرروا الآن اللي يطرحوه في آية الصفحة. وأما المادي فقد ذهب إليه علماء السنة ما نقدر نقول كلهم ولكن مجموعة كبيرة منهم حتى لا نتهمل الجميع وهذا يحتاج تتبع في كلام نفس كلام السنة. احنا ما يهمنا كنا نثبت. خلنا الآن نفترض أنه بيت المادي، شنو النتيجة؟ الرد الأول أن استخدام البيت في المعنى المادي استخدام مجازي لو معنى الدار لجبت أمس، تمام؟ لو استخدم ما قلنا استخدام مجازي أمس أو الغرفة أو الحجرة أو نسميه، مع أنه لحد الآن أنا ماتت لما قلت لكم حجرة أو غرفة ماتت، يمكنكم أنتم تتبعوا لعل بعض اللغويين يصير أنا ماتت. فاستخدام البيت السكن معنى المجازي تمام أرأم، واستخدام البيت للفعل في الليل هو الأمر المعنوي هذا تمام حقيقة. فلو أردنا الآن نطبق أهل البيت، هذا البيت مادي أو معنوي؟ يقول ارجع للحقيقة، ارجع للوضع، وش يستخدموه علماء اللغة؟ استخدموه في الأمر المعنوي، إذن صار البيت أمر معنوي مو مادي. وبصياغة ثانية يقول العامة جبوا دليل، احنا ندعي على أنه حقيقة، كنت تدعوا على أنه شنو مجاز، تمام؟ إما ترجعوا المجاز إلى الحقيقة ليثبت مطلوبنا، أو تجيبوا دليل على الحقيقة. إذا ما جابوا ثبت مطلوبنا، فهذا الموجود الآن ما يقدر يجيب. وعلى فرض شككنا في أن البيت الآن في آية التطهير، تكتب الآن شككنا بأن البيت هو تقدم للحقيقة أو للمجاز منه، لأنه يستخدم في الحقيقة البيت ويستخدم للمجاز، يقول نرجع إلى الوضع بمكان الوضع يستخدم في الحقيقة يصار يعني. فبالتالي يصير يعني بعبارة علمية أصولية، إذا شككنا في الحقيقة والمجاز تمام الآخر الحقيقة زين، والدليل على ذلك الظهور وهو الواضع اللغوي الذي وضعه على الحقيقة. هذا رد. الرد الثاني أدلة حديث الكتاب كما سوف يأتي جلنا في المستقبل، رد على أن حديث الكتاب عند السنة وعند الشيعة نازل ثمين وارد ثمين تمام، على اختلاف الأدلة اللي جلنا سواء كان في بيت الزهرة أو في بيت عائشة أو في بيت أم سلمة أو على باب بيت الزهرة تمام، أو مثلا في آية المباهلة، يعني تعدد النزول في الآية، النزول يعني إلى مصادر معينة لولا شنو المصادر كلها تقول في أهل الكتاب، يعني وايش مو في بيت، يعني لما جو أخذهم للمباهلة وطلعوا غطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وين البيت؟ بعد ما فوق بيت مادي، فلو كان المقصود من البيت البيت الحجاب تمام، كيف تقول إني أهل البيت وهم مو في بيت؟ باستخدام مو صحيح هذا. جبرائيل ما تفهم انت، خلينا ندخل بيت اول تعالي تعلمه وياي، لما صارت في بيت ام سلمة وجنى لهم هذا مو بيتهم، هذا بيت ام سلمة، لما صارت في بيت عائشة هذا مو في بيتهم، اذا المقصود بالبيت المعنوي مو البيت المادي، والا ما الى معنى النوع من التجريد تتولي هذه النقطة زين، وبيجي لنا ان شاء الله في المستقبل بالدليل تمحيط عن سئته بالأدلة. هذه بنقف عليها وقفات جميلة جدا. ثالثا اعتراف نفس أهل العامة نفسهم أن هالآية دي تمام نزلت على أهل الكتاب المعنويين والماديين، يعني لما يقولوا مو يقولوا بيت مادي، يقولوا لا البيت المعنوي ولا الفدالة أهل البيت هذالة يعني، ولما نقول هذالة يعني أجسامهم طب ما نقتل اجسامهم لو لا تجد معنى المداخل يعني قلوبهم يعني معانيهم تقواهم يعني ورعهم هذا اللي نقتده ولا ما له معنى كون اهل البيت بدليل شيء سبت الى بدليل القبل والبعد هذا من نكات الآية الشريفة أن المقصود من المعنى لاحظوا مقصود الدليل ما نقول إحنا الآن أن من الأدلة ثالثان نفس كلام أهل السنة ورابعا يطلع أن يكون رابعا نفس الآية اللذة يذهب عنكم الرزق الرزق معنوي هذا لا يطهركم تطهير أمر معنوي إذا ما لك شغل بالمادة مو الرجس المادي ولا الطهارة المادية طهارة المعنوية يعني تكون منزهين عن الذنوب وعن الشرك وبجلال إن شاء الله مستقبلا كلام اللغويين على أن المقصود من الرجس عدم الشك يعني الأمر المعنوي الشك وشو الشك يعني راسي أو بدني الشك يعني أمر معنوي فإذا من نفس الآية تدلل لنا على أن المقصود أمر معنوي مو مادي. وبيجيكم إن شاء الله مزيد بيان. الأمر الخامس لو كان المقصود من البيت البيت المادي لا ثمرة تكون للأهل أبدا. كيف ما إلى ثمرة؟ يعني خلنا نشوف. أضفنا الأهل إلى الجدران وتالي أهل البيت يعني أهل البيت زين وش تبى تقول يعني شنو الثمرة إضافة تشريفية يعني تشرف إحنا الجدران إضافة من باب التعظيم هذا اللي ما جبناه من معاني الإضافة إضافة ما جبتهم الآن نكتب إخوان يعني شنو الإضافات هذه إذا ما إلى ثمرة أبدا لكن لما تضيف إلى النبوة بيت النبوة يعني بيت الذكر بيت العبادة بيت الورع بيت التقوى هي إضافة تشريفية يعني أنت لما ينسبوك تمام إلى إنسان تقي تتشرف هذا لا هذه إضافة تشريفية اللي يسموها يصير إلى معنى أذاك وأفضل وأرقى وهذا ما تشير إلى الآية والله ورسوله أعلم إلى هنا نفس الله على محمد